إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي الكلام في أن الدم أحلق. ورد في الروايتين، التفتوا لي ما الله سريع، ورد في الروايتين أن التقية جعل، عفوا، إنما جعلت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغ الدم، بلغ الدم يعني شنو؟ بلغ الدم، هل المقصود يعني بلغ الدم يعني القتل بالنتيجة أو لا؟ المراد الدم حتى لو جرح فلا تقية، والنتيجة سوف تختلف. يعني حينئذ إذا أكره على شيء، إذا كان الإكراه على جرح شخص، يقولون له إذا لم تجرح فلانا مؤلقة قتلناك، لا ضربناك. فإذا بلغ الدم، إذا قلنا بأن الدم يشمل الجرح، يعني نأخذ بإطلاق الرواية، حينئذ لا يجوز له أن يجرح الآخر لدفع الضرر، لأن إذا بلغ الدم لا تقل أن كلامنا في الإك وليس في التقية، هما متساويان من حيث الحكم. لا يعقل أن الحكم في التقية لا يجوز وفي الإكراه يجوز أو بالعكس. إيه هذا من أول اتضعه أما نصب عينيك، هذا الإشكال، أنه كلام في الإكراه والحال الرواية اللي تأتي بها كدليل في التقية. فإذا قلنا بأنه فإذا بلغ الدم فلا تقية، مختص بالقتل، حينئذ إذا أكره على الجرح يجوز له أن يفعل ما يفعل. وإذا كانت لا أعم، نأخذ بإطلاق الرواية، بلغ الدم حتى لو جرحا، فإذا قيل له تجرح فلان وإلا ضربناك، لا يجوز، لأن بلغ. واضح المطلب؟ بعد أكثر من هذا ما يحتاج. بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح، يعم الجرح وقطع الأعضاء، أو يختص بالقتل، وجهان. من جهة الدم مطلق، فإذا بلغ الدم سواء كان كمل شخصيا جرحا أو قتلا، دم، وهذا شيء يقتضي أنه لا إكراه في صورة الجرح. من إطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ، ومن جهة عمومات التقية، تقول إنما جعلت التقية ورفع عن أمتي ما أكره عليه، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هذا يقتضي أن نقتصر على المتيقن وهو القتل، هذا يعم حتى صورة. مو المشكلة وين؟ المشكلة مو في القتل، في القتل قدر متيقن أنه لا تقية لا إكراه، الكلام في الجرح. منا إطلاق لا تقية يسحبه، لأن يقول بلغت الدم. من جهة أخرى رفع عن أمتي ما أكره، يقول لا، هذا يعم حتى القتل رفع، إلا أن القتل خرج بالدليل القطعي، لأن سواء أريد الأعم أريد الأخص، القتل خصص حديثا إكراه، رواية التقية خصصت حديثا إكراه، لكن بمقدار القتل قطعا والعباس خصصته، أما بمقدار الجرح خصصته أو لا مشكوك، جر الحبل بين الإطلاقين. واضح المطلب؟ قال ومن عمومات التقية نفي الحرج، نفي الإكراه، عموم نفي الحرج، عموم نفي الإكراه، وظهور الدم أيضا. الدم يمكن أن عمومات التقية يمكن أن يكون شنو يعني، هذا العموم يستفاد من ظهور الدم المتصف، عفوا عمومات التقية، يبقى فقط فإذا بلغ الدم. هذا الدم قلنا من جهة هو مط هو مط هو مطلق يعم الجرح، فلا بد لمن يدعي الاختصاص بالقتل أن يصرف العموم الإطلاق إلى القتل. بلغ الدم بإطلاقه يعم حتى الجرح. فمن يريد أن يفهم من الحديث أن الحديث مختص بالقتل لابد من أن يقول بأن الدم وإن كان مطلقا إلا أنه يراد يعني انصراف، مثل اللحم، لفظ اللحم مطلق يعم حتى اللحم الأبيض الدجاج والسمك إلا أنه منصرف هنا هم أيضا كذلك. لذا قال وظهور الدم المتصف بالحقن، فإذا بلغ الدم فلا تقيته، يعني هذا الدم يكون محقونا مصانا لا يراق. وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم في ظهوره في الدم المبخي للروح مو أي دم، يعني وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والرياض ولا يخلو عن قوة. هذا الثاني بطلق الدم من ناحية المتقدم هذا الدماء خلاف كذا، هذا جاي يرد بعد جهة أخرى جاي يرد إطلاق الدم شنو منصرف مو من ظهور، هذا انصراف دعوة الانصراف. ومن ظهور لفظ اللحم في خصوص الأحمر هذا يعني انصراف. أصلا يتقدم عن انصراف كمان الدم إلى خصوص الشيعة إلى ذاك من ناحية أخرى، ذاك من ناحية أن ذاك من ناحية أنه هي نفس روايات الكذا قرينة مقامية في مقام حفظ دماء الشيعة، مو انصراف من خلال اللفظ. خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل بني هذا واضح لو أعيده واضح اللي تقدم. خاتما يعني وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للحياة المبقي للحياة، فإذا ما تبقى الحياة حينئذ بعد هذا شنو لا يجوز. أما إذا بقت الحياة ما بي مشكلة، الإكراه يشمله، حديث الإكراه يشمله. يعني فإذا بلغ قطرة الدم الذي لا تبقى معه حياة، يعني إذا بلغ القتل، هذا المراد. فإذا بلغ الدم بلغ القتل. أمشي خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته. أنا أقرأ وين ما يحتاج إلى توضيح أذكره، فوياي روايات لطيفة جميلة تصلح أن تكون شنو شبيه تقديم غسل الجمعة يوم يوم الجمعة بعد مو تقديم، تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. إسا هذه الروايات نقدمها مو باكر يوم الأربعاء، فتأمل التفت شنو وغدا روايات إسا نقدمها هذا اليوم لأن روايات جميلة. انظر قال روى شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسمات بكشف الريبة عن أحكام الغيبة بإسناده عن شيخ الطائفة طوسي عن مفيدها، لأن شيخ الطوسي أستاذ منه المفيد، عن جعفر بن قولو محمد بن قولو قارين فاتحة الأبو هنا أنا. الأبو في شارع إرم بن قولو صاحب كامل الزيارات، بس عن أبيه الأب مدفون هنا قريب علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليهم، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري، عن عبد الله بن سليمان النوفلي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشي يلقى يكنى بأبي بجير، وهذا النجاشي صاحب الرجال سبطه من أسباطه، لكن مو سبط المباشري من أسباطه، النجاشي صاحب الرجال رجال ويسمع أصل الشيخ الطوسي. قد ورد عليه هذا المولى لعبد الله النجاشي ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابا. هذا الكتاب إذا تضرب كمبيوتر لعله شنو تلقى باسم الرسالة الأهوازية، معروف الجيسة. ففضه وقرأه الإمام سلام الله عليه، فإذا أول سطر منه بسم الله الرحمن الرحيم: أطال الله تعالى بقاء سيدي وجعلني من كل سوء فداء ولا أراني فيه مكروها. هذه تعابير ترى ما قارئت بالروايات وبالكذا، لما يطب أصحاب الأمة للأمة للكذا هالإحترامات الفائقة ما تشاهدها بالروايات. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم سيدي ومولاي أني بليت بولاية ولان المنصور. شسوي بعد بليت، إني بليت والله المنصور على الأهواز، إني بليت بولاية المنصور، فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا، أن يحد لي حدا. جواب فإن الشرطية محذوف ما موجود لوضوحه، فليفعل. إذا رأى الصالح الإمام أن يطيني قواعد، يطيني وصايا ومواعظ، هذه يمكن تطبيقها حتى أنا ألتزم بها ولا أسقط ماذا في الحرام. أرجع قال: فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا ويمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل، أجعله دليلا مثلا إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما أبذله وأين أضع زكاتي وفي من أصرفها وبمن آنس وإلى من أستريح، إلى من أستريح يعني أفشي له أسراري، أطمئن له وأبيع إلى أسراري، وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري، فعسى أن يخلصني الله تعالى بهدايتك وولايتك، فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك. دعاء للإمام سلام الله عليه. قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم: حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه وكلاك برعايته، فإنه ولي ذلك. أما بعد، فقد جاءني رسولك بكتابك وفهمت، فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه، وذكرت أنك بليت من قبل المنصور، قلنا بليت بولاية الأهواز. هسه الأهواز قصبات سمك سبعة، سبع كوار، تسع كوار، قسم من خوزستان الآن كذا، ذاك الزمان هي بهال، لكن الساعة حجمها كم اتركها الآن، هذا ننتفع منه بعدين. وذكرت أنك بليت بولاية الأهواز، فسرني ذلك وساءني، هم سرني هم ساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك بسبب ذلك، وما سرني سأخبرك. فأما سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من أولياء آل محمد صلى الله عليه وسلم ويعز بك ذليلهم ويكسو بك عاريهم ويقوي بك ضعيفهم ويطفئ بك نار المخالفين عنهم. هالخدمات هذه تقدمها، هذا يسرني إذا يمكن أن تقدم هذه الخدمات لأوليائنا. في إشارة نحو حرمة ذاتية أو حرمة مسافة رمانة، في إشارة شيء حضران المفيد خب أسمه علم الذي ساءني، وهذا يخربط الشغلة. وأما الذي سأني أنك إذا حرم ذاتية المناسب رأسا هو نفس ولايتك، لكن باعتباره مكره من أول وقال له شنو ابتليته، بعد ما يشير إلى الحرمة الذاتية إلى الحرمة العرضية، فتلعب على حبل يمكن أن يقال. قال: وأما الذي سأني من ذلك فإن أدنى ما أخاف عليك، أقل ما أخاف أن تعثر بولي لنا. وإذا عثرت بولي لنا يعني بسبب ولي لنا فلا تشم رائحة حظيرة القدس. السهاب كناية عن الجنة لولا المرتبة. الخطاب فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه. ظاهرا الشيعي يعني. مو بعيد هو هذا الشيعي منتسب إلينا. بالنتيجة هذا إذا تأذى ألحق به الأذى يفرح أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله، هذا لعله المقصود. فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه، فإن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. أخبرني يا عبد الله النجاشي، أخبرني أبي عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من استشار أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلب الله لبه عنه. فأنا رحت أقدم لك النصيحة، فأنت استشارتني أنا أقدم لك. من استشاره أخوه، هذا أنا قرأت اشتباهي، واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت تخافه، واعلم أن خلاصك ونجاتك في حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة، لكن مع لين في غير ضعف. لين لكن مو منشأه كونك ضعيف الإرادة وضعيف الشخصية، لا، لين في قوة، هي شخصيتك قوية لكن مع ذلك وشدة، لكن منشأها ليست العداوة والبغضاء، وشدة في غير عنف، ومدارات صاحبك المنصور اللي ولاك، دير بالك. ومن يرد عليك من رسله، ومن يرد لعله أو يرد يعني يرسل إليك، هذا مو مهم شلون. وارفق برعيتك وارتق فتق رعيتك في نسخة أو كذا، أجبر يعني كسر الرعية، اجمع شملهم رعيتك، بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى. وإياك والسعاة وأهل النمائم، إياك فلا يلصق بك أحد منهم، ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. في المجمع، مجمع البحرين يضع من مقبلي، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي توبة وفدية أو نافلة وفريضة، هكذا ذكر في المجمع. يعني إذا الأول توبة وفدية، ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تأخذ رشوة حتى تغض نظرك عن فدية وتوبة، سميها هسه شنو الفدية، رشوة سميها بالمعنى الأعام كذا، مو المعنى الأخص احنا نريد. فيسخط الله عليك ويهتك سترك، واحذر مكر خوزي الأهواز. خوزي بشكل عرب، ترك، فارس، هنو، مثلا شلون نقول أكراد بغداد أو عرب طهران أو عجم الرياض أو كذا، خوزي الأهواز، فمو كل الأهواز أو كذا، مو المقصود خوزستان أو لا يحمل هذا، هكذا ذكر. يعني احذر جماعة خاصة سكنوا في سقع الأهواز، ذولا كانوا في ذاك الزمان الظاهر معروفين، احذرهم لأن هذا واري على الأهواز. فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا. فمو كل أهوازي خوزي، ولا كل خوزي ساكن في الأهواز، طائفة خاصة. ما يقول غير مسلمين يعني؟ ما مثل غير مسلمين ما وطبيعه اكو احتمال اخر يراد من خزي الاهواز وهو عباره عن مكان خاص بالاهواز، مو كل منطقه الاهواز، عباره عن مكان خاص كان يقطن فيه ناس ذول احذرهم. واما من تانس به وتستريح اليه وتلجئ امورك اليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الامين الموافق لك على دينك. بعد من النصائح: وميز أعوانك وجرب الفريقين، فإن رأيت هنالك رشدا فشأنك وإياه. إذا بعد التجربة شفت أشخاص يمكن أن تستأنس إليهم، وإياك أن تعطي درهما أو تخلع ثوبا أو تحمل على دابة في غير ذات الله. ليس بنائك الأموال في غير ذات الله تصرفها لشاعر أو مضحك أو ممتزج، لا تسويها، بل كلمة تطي من نانا أعطي في سبيل الله إلا وأعطيت مثله في ذات الله. وإياك أن تعطي دراما إلا أعطيت، إذا ما كان هذا في طريق الله يجبر بإعطاء درهم آخر فيه. ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد، جمع قائد مال الجيش مال والرسل والأحفاد، فجاءت سلام الله عليها ومعها لمة أو تحيط بها لمة من حفدتها، خدام. هنا أنا جمع حافد بمعنى الخادم، لا، للقواد والرسل والأحفاد وأصحاب الرسائل اللي يجيبون رسائل لسه من الوالي من ولاة أخرى من الخليفة، وأصحاب الشرط جمع شرطة، وهي شنو الجيش كان مقسم إلى خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة المقدم شنو، هي هاي الشرطة أول كتيبة بالجيش تشهد الحرب، وهي اللي شنو نسميها بزماننا مغاوير قوات خاصة كذا متهيئة للموت. اي وأصحاب الشرط والأخماس رؤساء، يأذن المقصود ترى أصحاب الرؤساء الرسائل وأصحاب الشرط يعني قادة الشرط والأخماس، وذولا القادة الرؤساء والأخماس. شنو جمع خميس؟ الخميس هو الجيش، ليش سمي الجيش بالخميس؟ لأنه مركب من خمس أقسام: قلب، ميمنة، ميسرة، شرطة، والأخير ماذا؟ الساق. خمس أقسام. وما أردت أن تصرف في وجوه البر والنجاح والصدقة والفطرة والحاج والشرب والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل وإلى رسوله، وما أردت أن كذا بل من أطيب، وليكن يعني وما أردت ليكن، ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والكذا، وما أردت أن تصرف فليكن من أطيب ما كسبك. جاي تقدم لله، جاي تقدم الرسول الله صلى الله عليه وآله، مو الحرام، من أطيب المكاسب تقدمه. وانظر يا عبد الله ألا تكنس ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. ولا تستصغرن من حلو أو طعام فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الله رب العالمين. لا تستصغرن، يعني حتى الشيء الصغير هم انت شنو يمكن ان ينفعك يوم القيامة، لا تستصغر هذا، قدم إلى ظاهرا هكذا. واعلم أني سمعت أبي يحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما لأصحابه: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع، فقلنا: هلكنا يا رسول الله. فقال: من فضل طعامكم. ما نقولكم أنتم الطعام قدموه، أكلوا شبعوا من فضل زائد، ومن فضل تمركم ورزقكم وخليقكم وخراقكم. يعني من خليقكم وخراقكم. والخلق إذا بلي، الثوب إذا بلي، إذا بعد صار عتيق نقول إحنا إيه الخرق أي، والخلق بفتحتين بلي، خلق الثوب فهو خلق، قلنا الخلق بعد اللي صار عتيق، وخرقكم جمع خرق فهو واضح، تطفئون بها غضب الرب تعالى، وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين، فقد حدثني أبي محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام قال لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم، يعني أقسمه بالله والقرب التي بينه وبينه، فناشده الله والرحمة أن يكون هو المقتول بالطف، سأن يكون هو المقتول بالطف، يعني الإمام الحسين يقول دير بالك تطلع ترى أخاف أن أنت تكون، فأقسم عليه أن يكون هو يخبره على أنه هو المقتول، أو احتمال آخر أن يكون هو يعني ابن عباس المقتول جاي يستفهم يقول أنا مقتول بالطف إذا طلعت أنت وياك أنا، فناشده فقال أنا أعرف بما أعرف، هذا أنا الجواب لعله يقرب الاحتمال، أنا أعرف بمصرعي منك وما وكدي بالضم، يقولون يعني السعي والجد الجهد، هذا إذا قريناها شنو وكدي، وكدي بالفتح هذه شنو القصد والمراد من الدنيا، وما لعله وما وكدي لعله أقرب، وما مرادي إلا فراقها من الدنيا إلا فراقها، ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين عليه السلام والدنيا، فقال له بلى لعمري إني أحب لأني بلى لعمري إني أحب أن، أي من موارد كسر همزة إن بعد القسم، إني أحب أن تحدثني بأمرها، فقال أبي قال علي بن الحسين عليه السلام سمعت أبا عبد الله الحسين عليه السلام يقول حدثني أمير المؤمنين عليه السلام قال إني كنت بفدك في بعض حيطانها، البستان اللي بيه أشجار نخيل نخيل نخيل ومحاط بحائط يسمى حائط، هو الحائط حائط لكن يطلق على البستان اللي به نخيل وقد شنو سيج بحائط، قال إني كنت في بعض حيطانها وقد صارت لفاطمة عليها السلام، فإذا أنا بامرأة قد قحمت دخلت، يعني دخلت وذبت نفسها رمت بنفسها من غير روية من غير أن شنو تتريث، إيه هي ألقت بنفسها هجمت، فإذا أنا بامرأة قد قحمت علي وفي يدي مسحات وأنا أعمل بها في فدك في بعض أراضي فدك، فلما نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني من جمالها، فشبهتها ببثينة بنت عامر الجمحي كانت معروفة بالجمال وكانت من أجمل نساء قريش، فقالت يا ابن أبي طالب، هذا اللي دخلت علي في فدك، هل لك أن تتزوج بي فأغنيك عن هذه المسحات وأدلك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت، مو فقط لك ولعقبك من بعدك، فقال لها من أنت حتى أخطبك من أهلك، فقالت أنا الدنيا، قال قلت لها، أمير المؤمنين قال لها فارجعي واطلبي زوجا غيري، فلست من شأني، لا أنت لبأس وأنا لا أنا لبأسك، ليش ما بيهم لا أقصد أمور أنه كنت صارت لفاطمة هسه هذا النوفلي ما أدري، أنا ترى مساء الآن ما أقدر أحلف أنه هو ذاك النوفلي، لأن عادة ذاك النوفلي يروي عن السكوني. إيه أنا ما أقدر، مو أنه جاي أقول لا، بس الاسم هو قريب من ذاك سليمان بن عبد الله بن سليمان اللي بذهني يعني. فلست من شأني فأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: لقد خاب من غرته دنيا دنية، لقد خاب من غرته دنيا دنية، وما هي إن غرت قرونا بنائلي. أتتنا على زي العزيز بثينة وزينتها في مثل تلك الشمائل، فقلت لها: غري سواي فإنني عزوف يعني منصرف عن الدنيا ولست بجاهلي، وما أنا والدنيا فإن محمدا، اللهم صل على محمد وآل محمد، أحل صريعا بين تلك الجنادل، أو أحل ما أدري يعني. مات النبي صلى الله عليه وآله والدنيا شنو، النبي صلى الله عليه وآله توفي أنا أبقى للدنيا. وهيهات أمنا بالكنوز، أختبر بالكنوز وودها وأموال قارون وملك القبائل، أليس جميعا للفناء مصيرنا ويطلب من خزانها بالطوائل. فطوائل جمع طائل بمعنى العطية الفائدة. فغري سواي إنني غير راغب بما فيك من ملك وعز ونائل، فقد قنعت نفسي بما قد رزقته، نفسي قانعة، وأخشى عذابا دائما غير زائل. فخرج من الدنيا سلام الله عليه وليس في عنقه تبعة، ما أكو لا ظلام ولا غير ظلام مما تتبع تستتبع المطالبة. ما أكو شخص يمكن أن يطالب أمير المؤمنين سلام الله عليه ظلامة وغيرها من ديون أو، وليس في عنقه تبعة لأحد حتى لقي الله تعالى محمودا غير ملوم ولا مذموم، ثم اقتدت به الأئمة من بعده سلام الله عليهم بما قد بلغكم، لم يتلطخوا بشيء من بوائقها. وقد وجهت إليك أيها النجاشي بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، حتى لو كانت عليك ماذا ذنوب عظا يغفر، فإن أنت عملت بما نصحت، هو اللي يعمل بهذا فقد تحصل ذنوب. لا يقول للإمام حتى لو فلا يشكل ببعض الإشكالات، إيه كيف ظالم وقاتل وكذا ويصعي، لأن كلها قابلة للتأويل والتفسير. فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحر، رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته. يا عبد الله إياك أن تخيف مؤمنا، فإن ترى هذه النهمات، هذا قلت غسل يوم الجمعة يوم الخميس تعجيل، الروايات اللي غدا لابد من كذا اليوم جاي تذكر، لأن هذه بعد إيه هذه منطبق علينا. لكن تدري الظالم يظلم الإنسان العادي أم يظلم؟ إما زوجته، إما أباه، إما أمه، كل الظلم هم مراتب إله، مصاديق إله، ترى مو إلا الظلم أن يحمل سيف يضرب شخصا أو بالعصا يضرب أو باليد يضرب، لعل كلمة هي توجب الظلم، لعل أقل من كلمة هي توجب الظلم، لعل النظرة في غير محلها هي توجب الظلم، واضح له لا؟ قال: إياك أن تخيف مؤمنا، فإن أبي حدثني عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله، وحشره على صورة الذر، لحم النمل كذا، لحمه وجسده، يعني هذه فسرت هكذا، يعني بدل من الضمير المنصوب في حشره الهاء، لحمه وجسده، يعني حشر لحمه وجسده بقدر شنو النملة الكذا، ايه هذه الأجزاء، لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أغاث لهفانا، هناك خوفناك، هنا نخلي شوية شنو رجاء، وهذا إيه مو مو دائما الإنسان يتكلم ويجيب آيات العذاب وآيات الجنة، ما تخلي الإنسان يأنس. من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه من الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب. إذن هذه إغاثة المؤمن لها آثار ثلاثة هنا، بعضها دنيوي بعضها أخروي. آمنه من سوء حسن العاقبة لعله المنظور، من سوء المنقلب آمنه. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة، واحد منها الجنة. كيف الله بأي شكل من الأشكال يريد عبده يدخل الجنة، لأنه الله ما يريد ينتقم من أحد، ما محتاج لا إلى الانتقام ولا إلى الإعزاز، كله يريد مصلحتنا، فبأي وسيلة يحاول أن. ومن كسى أخاه المؤمن جبة من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منها خيط سلك، يعني ما بقيت. شلون الصدقة إذا باقي صدقة جارية الرحمات تذهب، مريض نقول إذا زالت المستشفى نستجير بالله، جزت زال ومسح المستشفى اللي جعلها صدقة الثواب يذهب، لكن ما دامت باقية هذا مسلم بعد صدقة جارية، ما دام خيط باقي مما كساه لمؤمن هذا يبقى فيه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه. ذني بإمكاننا، بإمكاننا أن نعمل، وخصوصا هسه الجو حار ويحتار الجو والعطش والكذا. يقال أنه قيل رؤية في المنام بعض شهداء كربلاء، إذا ما مشتبه اللي بذيني مشتبه بعض العظماء، أنه إذا الله رجعك للدنيا ماذا تفعل؟ مريت سأل أن ترى إحنا نستدل بالحلم وبالكذا حتى يشكل علينا، لا ذني من الواضحات لروايات موجودة، قال حتى أسقي بيها شنو ما أسقي بيها ما العطشانين للكذا ليردون ماء، فهذا فرد أمر جدا عظيم سقي الماء. ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، شراب خالص يختم على أوانيه بالمسك. ومن أخدم أخاه يعني أعطاه خادما، جعل له خادما، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهر. ومن حمل أخاه المؤمن على راحلته بسيارته حمله الله على ناقة من نوق الجنة وباها به الملائكة المقربين يوم القيامة. ومن زوج أخاه المؤمن سعى في تزويجه مثلا امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين، ذن النساء ليس معن يقول لا ما يريد، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وإخوانه وآنسهم به يعيش الأنس يوم القيامة. هذه الأفعال كلها متقدمة لازم تكون في قبل فيها ولا ما يحتاج، يعني الماضي أي. ما كانت تختبر فيها الرواية. بعضها أكو آثار دنيوية لا ترتبط بالقربة، بعضها آثار دنيوية والأخوية أخروية مرتبطة بالدنيا بالقربة، وبعضها آثار أخروية مرتبطة بالقربة. هذا بعد لابد من غربلة الأحاديث، يعني جمع الأحاديث غربلة مو صحيح، والنظر من خلال جميعها ما ورد في هي مجال القربة وما ورد في نفس الأعمال. بعض الأعمال قد تترتب حتى لو كان الإنسان مثلا ما ناوي القربة، لكن هذه قد يقتصر فيها على الأمور الدنيوية أو بذهنه هو قربة ما أكو، لكن ارتكازا موجود كثير لعله من الأعمال ارتكازا، يعني الله يحب هذا. أحسنت، ارتكازا قد. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن في منزله لا لحاجة منه إليه، مو وراء شيء، أخوه مؤمن يشوفه ويلتقي به، كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرمه. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين. كأنه من تتبع عثرات المؤمنين كمل. وهي يعني صعبة القضية، التفريع هجي يفهم. فإنه من تتبع عثرة مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة، وفضحه في جوف ذاك يوم القيامة، هذا في الدنيا في جوف بيته فضحه وهو وراء الستار والجدار. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصد. هاي دير مالك، صرت شيعي لازم توطن نفسك على أمور ومصائب وكذا، ضريبة تشريع. السهنان أهم شنو؟ أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من عدوه، يعني لا يستوفى حقه من العدو، وعلى أن لا يشفى غيره إلا بفضيحة نفسه، لأن المؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالة يبغيه ويحسده، هاي أقلها، وشيطان يغويه ويمقته، وسلطان يقفو إثره ويتبع عثراته، وكافر بلي بالذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا، يتقرب إلى الله بسفك الدم، وإباحة حريمه غنما غنيمة. فما بقاء المؤمن بعد هذا؟ يعني يتمنى الإنسان أن يذهب إلى الله، يرتحل إلى الله. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمنا وأنا المؤمن، فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوما: يا علي، لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليا، وإن كان دير بالك إذا سريرته حسنة خاف أن ما تنجح، وإن كانت سريرته رديئة فقد يكفيك مساويه، فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل به من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه، لأن الإنسان هذا خبيث مثلا. يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة يضمها الروز مبادا نستجير الله يحتفظ بها حتى في يوم من الأيام ينتقم من خلالها نستجير بالله أي من الأمور المبتلى بها أدنى الكفر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النسيان عن هذه الأمور أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق لهم يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه سمعت مو بهتان سمعت ورأت لكن ينقص أخاه بذلك ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وشينه يريد الهدم ويريد شنو الشين تنقيص الكذا أوثقه الله بخطيئتي تتمة الحديث إلى غد أجل إن شاء الله نكمل ذلك إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.